فإذا كان الحق وقع عليهم يبقى دي مش شغلة الحق في ذاته، شغلة من إيه؟ من أوقع الحق. وكلمة وقع ترد في القرآن بالمعاني المتعددة، زي ما تقول إحقة، يعني أمر سبق، ما فيش في كلام. سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، يعني من هي حتيجي. كذلك الوقوع هنا إذا وقعت التي كانوا يكذبونها تبقى قدامهم، وقعت الإيه الواقعة. وقعت، طب وقعت الواقعة، ما هي واقعة؟ إيش وقعت الواقعة؟ ما هي واقعة؟ قال لك لا، ده واقعة أزلا تدبيرا، وواقعة بعد ذلك واقعة. يعني اللي احنا قلنا عليها الايه الواقع، فمنها ازلا يجي الزمن وخلاها تبقى ايه. ولذلك هيقول ايه، ليس لواقعتها كاذبه. ساعه ما قلنا الواقع كانوا بيكذبوه، يقول لك ومعقول هنرجع ثاني ومش عارف يكذبوه، انما ساعه ما تقع يبقى ليس لواقعتها كاذبه، عند واقعتها وقعوها ما يبقاش فيه كذبه. اهي اللي انتم كنتم ايه كنتم بتكذبوها، هي حصلت. يبقى اذا في الازل سميت الواقعه. مين اللي سماها؟ خالقها، واللي عمل لها وقت محدود مضبوطه كده يا بنت اضغطت المنبه. وبعد ذلك وقعت الواقعه التي قلنا انها واقعه سابقا، وقعت بالفعل الان. فساعه ما قلناها بالاول انها واقعه كان في تكذيب، لكن ساعه ما وقعت بقى ما نقول ما فيش ايه، ما فيش تكذيب. اذا وقعت الواقعه، والواقعه دي بقى اسم القيامه ولها اسماء متعدده، كل اسم له لقطه. الطامة، الحاقة، هنا الواقعة، هناك القارعة. الله. يبقى كل اسم له ايه، له ملحظ في الايه، كلها موجودة، المعاني في الاسماء كلها موجودة فيه، لان لها زوايا متعددة، كل اسم يؤدي لقطة وداوية من زواياها. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاتبة، ليس كاذبة لوقعتها، لا ليس لوقعتها، يعني عند وقعتها. ساعة ما تقع بقى ما بقاش حد يقدر ايه، يقدر يكذب. يقول واقب الصلاة لدلوك الشمس، اي عند دلوك الشمس، يبقى اللام جايه للايه، لام العندية. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، ما حدش يقول بقى دي ايه، خافضة رافعة. خافضة لمين؟ لمن كان يكذب بها. وبعدين ولذلك بقى الناس ربنا بيقول أعمالهم كسراب إيه؟ يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا يمشي عشان يروح ما يلاقيش، لقاها سراب. وبعدين وجد الله عنده، شاف اللي كان مكذب بيه، فوجئ بوجود إله لم يكن في باله قبل الآن. يبقى دي تعمل إيه؟ دي خافضة. طب واللي بقى كانوا مؤمنين بها بقى ومنتظرينها كده ومستشرفين عشان ياخدوا جزاءهم عند الله، رفعه دول بالرفعه الى معيم الجنه، ودول بالانخفاض الى جحيم الايه، الى جحيم النار. وكلمه وقع كل ما ورد تدل على شيء يعني مخيف شويه، الا في ايات واحده في القران. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله فقد وقع اجره على الله، الاجر وقع عليه، وقع لدي بس في الخير بس. إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجع، الأرض اللي مثبتة بالجبال، ده بيقول فيها رواسي أن تميد بكم، جعل فيها رواسي أن تميد وتضطرب. ولذلك خدنا من كلمة الرواسي لأجل ألا تميد أنها مبنية على الحركة، ولو كانت ثابته ما تمتش، مبنيه على الحركه، فعشان ما تمتش في الحركه بتاعتها يبقى دي خدنا برضو دوره الارض من اللقطه دي. فبيقول اذا رجت الارض رجع، الرج عاده خلخله الاشياء من مكانها، وانت تلاحظها دي لما يكون في وتد مضروب في الارض والراجل عايز يخلع الوتد، ما بيجيش ياخده كده من الراس، لا ده يعمل كده الاول وبعدين يعملوا كده وبعدين يعملوا كده. ليه؟ عشان يوسع مدخل الوتد اللي مقابض على الوتد، يقوم دي يبقى سهل في انه ايه؟ في انه ينتجع. يقول لك لخلخه، خليه يتلخلخ. اذا رجت الارض رجا